بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح وثبتنا وإياكم على طاعته. أما بعد، نبتدأ حديثنا بإذن الله جل وعلا في قواعد المنطوق والمفهوم. وهذا المبحث يا إخوة من أهم المباحث، وهذا القواعد من أهم القواعد التي تحتاج إلى فهم ودقة في التطبيق، وثمرتها عظيمة بإذن الله عز وجل إذا أحسن الإنسان تطبيقها. المنطوق والمفهوم. أما التعريف، فالمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. هذا تقسيم لللفظ باعتبار محل الدلالة. اللفظ يدل على منطوق ويدل على مفهوم. المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، يعني المعنى الذي تستفيده من اللفظ لكونه نطق به المتكلم وتلفظ به، المعنى المستفاد من محل النطق، هذا يسمى منطوق. والمفهوم ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، هو شيء تستفيده من اللفظ مع أن المتكلم لم ينطق به ولم يتلفظ به. هذا الفرق بين المنطوق والمفهوم. نأخذ مثال. لو قال الأب لابنه، على سبيل المثال، قال الأب لابنه: إذا نجحت بنسبة 90% فلك سيارة. إذا نجحت بنسبة 90% فلك سيارة. ما هو المعنى الذي استفدناه من منطوق الكلام؟ ها؟ ما المعنى الذي استفدناه من منطوق الكلام؟ أنه إذا نجح بتسعين يستحق سيارة. هذا هو المنطوق، لأنه دل عليه اللفظ في محل النطق. هل في أحد منكم استفاد معنى آخر غير هذا المعنى من الكلام؟ يا شيخ، أيوة، كلنا نفهم أنه الابن هذا لو جاب أكثر من 90، لو جاب 100%، له سيارة ولا ما له سيارة؟ هذا المعنى كلنا نفهمه مع أن المتكلم لم ينطق به ولم يتلفظ به. فهذا اسمه مفهوم. ليش مفهوم؟ لأنه دل عليه اللفظ في غير محل النطق. أحد منكم فهم شيء آخر؟ ها، غير المنطوق؟ هاي شيخ، أيوة، كلنا برضو نفهم أنه هذا الابن لو ما جاب 90% فليس له شيء. فهمنا هذا المعنى مع أن المتكلم لم ينطق به، فهذه دلالة مفهوم، دل عليه اللفظ في غير محل النطق. إذن عرفنا المنطوق وعرفنا المفهوم. نأتي بعد ذلك لهذا المفهوم الذي دل عليه اللفظ في غير محل النطق، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول مفهوم الموافقة، والثاني المخالفة. الموافقة، قال: دلالة اللفظ في غير محل النطق. هذا الجزء من التعريف هو تعريف المفهوم. دلالة اللفظ في غير محل النطق على أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أو مساو له. إذا كان المسكوت عنه مثل المنطوق في الحكم أو أكثر أولى، فهذا يسمى مفهوم موافقة. كما فهمت يا شيخنا، اسمك إيش؟ عبد الله. الشيخ عبد الله فهم من قول الأب: إذا نجحت بتسعين فلك سيارة، أنه إذا نجح بخمسة وتسعين فله سيارة. فهنا المسكوت عنه حكمه مساو للمنطوق ولا أولى بالحكم؟ أولى بالحكم. فهذا يسمى مفهوم موافقة، ويسمى تحديدا مفهوم موافقة أولوي. فمفهوم الموافقة دلالة اللفظ في غير محل النطق على أن المسكوت عنه أولى بالحكم المنطوق أو مساو له. والثاني مفهوم المخالفة، وهو دلالة اللفظ في غير محل النطق على أن حكم المسكوت عنه يختلف عن حكم المنطوق، وهو الذي فهمه الشيخ محمد. الشيخ محمد لما سمع: إذا نجحت بتسعين فلك سيارة، فهم أنه إذا نجح بأقل من تسعين أنه ما له شيء، فحكم المسكوت يختلف عن حكم المنطوق. المنطوق له سيارة والمسكوت ما له سيارة. هذا يسمى مفهوم المخالفة. ليش سموه مخالفة؟ واضح، لأن حكم المسكوت يختلف عن حكم المنطوق. هذا التعريف وهذا هو المثال. طيب، تعالوا في التشجير اللي عندكم. تقسيم دلالة اللفظ باعتبار محل الدلالة ينقسم إلى قسمين: منطوق ومفهوم. المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين: أولوي ومساوي، وقد أشرنا إليهما في التعريف عند قولنا: أولى بالحكم أو مساوي له. ومفهوم المخالفة له أنواع، ذكرنا هنا في هذه المذكرة 7 أنواع، وهي ليست على سبيل الحصر، لأن هناك مفاهيم أخرى يذكرها علماء الأصول، بعضهم يذكر 10 مفاهيم، نحن ذكرنا منها أهم 7، أهم 7 يكثر عليها التطبيق. نأخذ أمثلة من النصوص الشرعية. في قوله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف، ما هو منطوق الآية؟ ما الذي دلت عليه الآية في محل النطق؟ هاي الشيخ، أيوة، منع أو النهي عن قول أف، النهي عن كلمة أف، هذا هو المنطوق. طيب ما هو مفهوم الموافقة المساوي؟ ها؟ أيوة، النهي عن قول أي كلمة تساوي كلمة أف. إيش عندنا كلمة تساوي أف؟ الشيخ قال إيش؟ أوه. الآن بالعامية الواحد ممكن مثلا أبوه يقول يا ولدي مثلا روح البقالة اشتري كذا، لو قال أف فهذا هو المنطوق، لو قال أوه هذا هل هو منطوق الآية؟ الآية ما جابت الكلمة هذه. هذا إيش يعتبر؟ يعتبر مفهوم موافقة ويبدو أنه مساوي، لأنه في استعمالنا في العامة نستعمل هذه الكلمة مثل كلمة أف. فمن قالها لأبيه فهذا دخل في النهي من باب مفهوم الموافقة المساوي. طيب من يعطينا مفهوم موافقة أولوي؟ فلا تقل لهما أف، هاي شيخ. مثلا لو قال كلمة أشد من أف، لو سب مثلا ولا شتم ولا لعن، طيب صلى الله عليه وسلم العافية، أو ضرب، فهذا كله منهي عنه، ونستفيد الدلالة دلالتها عنه في الآية بإيش؟ بمفهوم الموافقة الأولوي، لأن الضرب واللعن والشتم دلت اللفظ عليها في غير محل النطق، وحكمها إيش؟ حكمها مثل حكم المنطوق وأولى، فمستفادة بدلالات مفهوم الموافقة الأولوي. تعالوا في المثال الثاني، قوله جل وعلا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، منطوق الآية الأمر بالتبين من نبأ الفاسق، إذا أخبرك الفاسق بخبر فأنت تؤمر بالتبين، هذا المنطوق. إيش مفهوم الموافقة الأولوي؟ يعني شيء مسكوت عنه لكن حكمه أولى من المنطوق. أحسنت، الله يفتح عليك. خبر الكافر، إن جاءكم كافر بنبأ، فأنت مأمور بالتبين من باب أولى. الكافر هل هو منطوق في الآية؟ ما ذكر، مسكوت عنه، لكن حكمه يوافق حكم المنطوق، ولذلك سميناه مفهوم موافقة. ولأنه أولى بالحكم قلنا هذا مفهوم موافقة أولوي. طيب مفهوم المخالفة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ها محمد؟ نعم، إذا جاءكم غير الفاسق وهو المؤمن العدل، إذا جاءك المؤمن العدل بنبأ فلا تؤمر بالتبين، هذا مفهوم المخالفة. أول شيء ليش اعتبرنا مفهوم ما اعتبرنا منطوق؟ لأنه دل عليه اللفظ في غير محل النطق، فلذلك اعتبرناه مفهوم. طب ليش اعتبرناه مفهوم مخالفة وليس موافقة؟ لأن المسكوت عنه هنا وهو المؤمن العدل حكمه يختلف عن حكم المنطوق وهو الفاسق. الفاسق نؤمر بالتبين، المؤمن العدل لا نؤمر بالتبين، حكم مختلف، إذن هذا مفهوم مخالفة. طيب أنبه هنا إلى تنبيه، هل كل لفظ له منطوق ومفهوم مخالفة ومفهوم موافقة مساوي ومفهوم موافقة أولوي؟ هل يلزم في كل لفظ أن يكون في هذا كله؟ أما المنطوق فلا شك أن كل لفظ مفيد له منطوق، صح؟ كل لفظ مفيد له منطوق، ما في إشكال ولا في شك في هذا الكلام. وأما المفاهيم فقد يكون لللفظ مفهوم موافقة وقد يكون له مفهوم مخالفة وقد لا يكون. اتفقنا مشايخ؟ طيب ننتقل بعد ذلك للكلام عن أنواع مفهوم المخالفة. أو قبل هذا أشير إشارة، عرفنا الآن، عرفنا ما معنى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وما تحتها من تفريعات وأقسام. أشير هنا إلى مسألة مهمة، مفهوم المخالفة هل هو حجة أو لا؟ يعني لما قال الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قلنا نحن نفهم إن جاءنا المؤمن العدل بنبأ فلا نؤمر بالتبين، هذا الاستدلال مفهوم المخالفة، هل هو حجة أو لا؟ عند جمهور أهل العلم أنه حجة، عند جمهور أهل العلم أن مفاهيم المخالفة حجة. طيب في الجملة، وخالف في ذلك الحنفية رحمهم الله، فإنهم لا يحتجون بمفهوم المخالفة، يعني يقولون نحتج بالمنطوق، أما المسكوت عنه فلا نثبت له حكما لا موافق ولا مخالف. يعني إذا سكتت الآية عن شيء فإننا لا نثبت له حكما يخالف حكم المنطوق، فلا يحتجون بمفهوم المخالفة. هذا مذهب الحنفية رحمه الله، وتنبني على هذه المسائل على هذا على هذا هذه القاعدة تنبني مسائل كثيرة جدا. ومن أنفع المراجع التي تفيد في معرفة المسائل والفروع المبنية على اختلاف الأصوليين كتاب اسمه أثر الاختلاف في القواعد الأصولية على اختلاف الفقهاء، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية على اختلاف الفقهاء للشيخ مصطفى الخن، للشيخ مصطفى بن سعيد الخن. هذه رسالة علمية، أظنها رسالة ماجستير أو دكتوراه قديمة، ومفيدة جدا في معرفة الآثار والفروع الفقهية المبنية على خلاف الأصوليين. يعني اختلفوا مثلا في مفهوم المخالفة حجة أو لا، وتعرف الأحكام الفقهية الكثيرة التي بنيت على ذلك، ستجد أمثلة كثيرة في هذا الكتاب، وهكذا في جميع المسائل الأصولية المختلف فيها. طيب، أهم أنواع مفهوم المخالفة. الجمهور يحتجون بمفهوم المخالفة، تفضل، الجمهور يحتجون بمفهوم المخالفة ويقولون مفهوم المخالفة أنواع، بعضها أقوى من بعض. سنشير هنا إلى أهم أنواع مفهوم المخالفة. النوع الأول مفهوم الصفة، وكلمة الصفة هنا عند الأصوليين تختلف عن الصفة عند النحاة. الصفة عند الأصوليين ما أشعر بمعنى يختص به بعض الأفراد من نعت أو بدل أو حال أو غير ذلك. كل ما يشعر بمعنى يختص به بعض الأفراد، يوجد في بعض الأفراد دون بعض، فهذا يسمونه صفة. هذه الصفة عند الأصوليين قد يكون إعرابها في النحو، قد تعرب نعت، وقد تعرب بدل، وقد تعرب حال، فهي أوسع من الصفة عند النحاة. مثالها، المثال الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب، نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها. إيش مفهوم المخالفة من كلمة الثيب؟ أنا بعطيكم المنطوق. المنطوق أن المرأة الثيب أحق بنفسها في أمر النكاح، فلا تجبر على النكاح. إيش مفهوم المخالفة؟ ها؟ مفهوم المخالفة أن غير الثيب وهي البكر ليست أحق بنفسها، فيجوز لوليها إجبارها، وهذا مذهب جمهور الفقهاء. وخالف الحنفية فقالوا لا يجوز إجبارها، لأننا لا نحتاج بمفهوم المخالفة. واضح؟ والمسألة فيها أدلة أخرى، لكن نحن نشير لي هذا الاستدلال. الثيب أحق بنفسها مفهوم المخالفة. ليش قلنا إن كلمة الثيب صفة؟ لأن الثيب تشعر بمعنى يختص به بعض الأفراد، وهو معنى الثيوبة، فبعض النساء ثيب وبعضهن ليست كذلك. واضح؟ فانطبق التعريف على هذه الكلمة. طيب، من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إيش مفهوم المخالفة؟ المنطوق أن من باع النخل بعد التأبير والتلقيح، فالتمر الذي يكون في وقت البيع على رؤوس النخل يكون ملكا للبائع، يعني المشتري يمتلك النخلة لكن التمر يبقى للبائع إلى وقت الحصاد. ما مفهوم المخالفة من قول من باع نخلا قد أبرت؟ ها يا شيخ، أنه من باع نخلا لم تؤبر فالثمر ليس للبائع، إذن هو لمن؟ للمشتري، لأن الحق لا يعدوهم، سيكون النخل الثمر للمشتري. لماذا حكمنا على كلمة قد أبرت أنها صفة؟ لأنها تشعر بمعنى يختص به بعض الأفراد، فبعض النخل أبرت وبعضها لم تؤبر. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما مفهوم المخالفة من قوله من استطاع إليه سبيلا؟ من لم يستطع إليه سبيلا فليس لله عليه الحج. هذا مفهوم صفة. لماذا؟ لأنه يشعر بمعنى يختص به بعض الأفراد، فبعض الناس يستطيع وبعض الناس لا يستطيع. إذن هذه الأمثلة الثلاثة هتلاقيها في كتب الأصول كلها تحت الصفة، بينما عند النحاة سيقولون الثيب مبتدأ، واضح؟ أو صفة، أو صفة لموصوف المحذوف تقديره المرأة الثيب. من باع نخلا قد أبرت سيقولون حال، يعني حال كونها قد أبرت. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا بدل بعض من كل. فالصفة عند الأصوليين أوسع من الصفة عند النحاة. هذا النوع الأول من أنواع مفهوم المخالفة. النوع الثاني مفهوم الشرط، والمراد بالشرط هنا هو الشرط اللغوي، وهو تعليق جملة بجملة بإن الشرطية أو إحدى أخواتها، وليس المراد بالشرط الشرط الإصطلاحي. مفهوم الشرط كقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ما مفهوم المخالفة من قوله إن علمتم فيهم خيرا؟ إن لم تعلموا فيهم خيرا فلستم مأمورين بالمكاتبة. ولا تقل إن لم تعلموا فيهم خيرا فلا تكاتبوهم. بينهما فرق سأشير إليه. المهم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، مفهوم المخالفة إن لم تعلموا فيهم خيرا فلستم مأمورين بالمكاتبة. ما نوعه؟ مفهوم شرط، لأنه إن هذه هي إن الشرطية. النوع الذي بعده مفهوم الزمن. مفهوم الزمن، انتبه معايا، لو سألك سائل ما تعريف مفهوم الزمن، نستطيع أن نأخذ مفهوم تعريف هذا المفهوم مفهوم الزمن من التعريف العام لمفهوم المخالفة. إيش قلنا في مفهوم المخالفة؟ قلنا دلالة اللفظ في غير محل نطق على أن حكم المسكوت عنه يختلف عن حكم المنطوق. إذا أردت أن تعرف مفهوم الزمن تقول دلالة اللفظ في غير محل نطق على أن حكم الزمن المسكوت عنه يختلف عن حكم الزمن المنطوق. وإذا أردت أن تعرف المفهوم الذي بعده مفهوم المكان تقول دلالة اللفظ في غير محل نطق على أن حكم المكان المسكوت عنه يختلف عن حكم المكان المنطوق. وإذا جيت في العدد تقول مفهوم العدد دلالة اللفظ في غير محل نطق على أن حكم العدد المسكوت عنه يختلف عن حكم العدد المنطوق. مفهوم الزمن من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، الأمر بالسعي إلى ذكر الله إلى المسجد، وذروا البيع الأمر بترك البيع. إيش مفهوم المخالفة من كلمة من يوم الجمعة؟ ها؟ إذا نودي للصلاة من غير يوم الجمعة، يعني يوم السبت الأحد الاثنين، فلستم مأمورين بالسعي إلى المسجد ولستم مأمورين بترك البيع. هذا مفهوم المخالفة، وأخذ به جماعة من الفقهاء فقالوا إن الصلاة في المسجد ليست واجبة. ومن أدلتهم على هذه المسألة مفهوم الزمن من قوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. ومن خالف في هذه المسألة يستدل بأدلة أخرى، يقول هذا المفهوم معارض بمنطوق أدلة أخرى تأمر بالصلاة في المسجد كحديث الأعمى وغيره، وهذا سيأتي معنا في شروط الاحتجاج بمفهوم المخالفة. إذن هذا النص دلالته بمفهوم الزمن أنه في غير يوم الجمعة لا تؤمر بالسعي إلى ذكر الله ولا تؤمر بترك البيع، هذه دلالة النص. لكن للوصول إلى الحكم النهائي نجمع هذا النص مع بقية النصوص في المسألة فنصل إلى الحكم النهائي. مفهوم المكان من قوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، إيش مفهوم المخالفة؟ أنه لو كان عاكفا في غير المسجد فلا ينهى عن المباشرة. وأنتم عاكفون في المساجد، إذن لو كانوا عاكفين في غير المساجد فلا ينهى عن المباشرة. وعلى هذا لو أن المعتكف خرج مثلا ليشتري مثلا طعام ولا شيء وباشر في الطريق، ولا راح البيت ليأخذ حاجة مثلا ضرورية وباشر امرأته في طريقه، هذا فهذا لا يدخل في النهي. هذه دلالة مفهوم المخالفة اللي هو مفهوم المكان. هل هي صحيحة في هذا الموضع أو لا؟ الجواب لا، لأن هذا الموضع المنطوق فيه خرج مخرج الغالب، وسيأتي معنا في الشروط بعد قليل أن المنطوق إذا خرج مخرج الغالب لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة. إذن دلالة المفهوم أن المعتكف إذا باشر في غير المسجد جاز له ذلك أو لا ينهى، لكن هذا المفهوم هنا غير معتبر لمخالفة شرطه. مفهوم العدد، ما مفهوم العدد؟ مفهوم العدد قلنا قبل شوية دلالة اللفظ الذي قيد فيه الحكم بعدد مخصوص على أن حكم العدد المسكوت عنه يختلف عن حكم العدد المنطوق. أعطيك مثال، إذا قيل لك صلي الظهر 4 ركعات، إيش مفهوم المخالفة؟ مفهوم العدد أنك لا تؤمر بصلاة الظهر أي عدد غير 4 ركعات. إذن لا تؤمر بصلاة الظهر 3 ولا 2 ولا 1 ولا 5 و6 و7 فصاعدا. إذن كل عدد سوى العدد المنطوق سواء كان أكثر أو أقل فهذا معناه أن حكمه مختلف. واضح يا مشايخ؟ طيب تعالوا نطبق على إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، من يعطيني مفهوم العدد؟ هاي يا شيخ. طيب شوف، إذا بلغ الماء، إذا شرطية، إذا بلغ الماء قلتين، الشيخ قال مفهوم العدد إذا لم يبلغ الماء قلتين، وهذا ليس مفهوم عدد وإنما هو مفهوم، قول يا شيخ، مفهوم شرط صح؟ نحن نقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، مفهوم المخالفة إن لم تعلموا فيهم خيرا، يعني إذا خالفت الشرط فهذا مفهوم شرط، إذا بلغ الماء مفهوم مخالفة، إذا لم يبلغ الماء هذا مفهوم شرط. لكن نبغى مفهوم العدد، ماذا نقول؟ هاي باسم. أيوة، إذا بلغ الماء مفهوم العدد، إذا بلغ الماء عددا غير القلتين فإنه يحمل الخبث، حكمه يختلف عن حكم المنطوق. الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذن إذا بلغ الماء عددا غير الاثنين فإنه يحمل الخبث، هذه دلالة المفهوم. وعلى هذا إذا بلغ الماء نص قلة يحمل الخبث، دلالة صحيحة. إذا بلغ الماء قلة واحدة يحمل الخبث، دلالة صحيحة. إذا بلغ الماء ثلاث قلال أو أربع قلال يحمل الخبث، دلالة صحيحة ولا خاطئة؟ خاطئة. ليش؟ ليس لأن مفهوم المخالفة في مشكلة، ولكن لأن مفهوم المخالفة فيما زاد عن القلتين معارض بمفهوم الموافقة الأولوي، فإنه إذا كان بلغ الماء القلتين لم يحمل خبث فمن باب أولى أنه لو بلغ ثلاث قلال لا يحمل خبث. وسيأتي معنا في شروط الاحتجاج بمفهوم المخالفة أن من شروط الاحتجاج بمفهوم المخالفة أن لا يعارضه مفهوم موافقة أولوي، فإذا عارضه أو لا يعارضه مفهوم موافقة، فإذا عارضه مفهوم الموافقة فإننا نعمل بمفهوم الموافقة ويلغى مفهوم المخالفة. إذا بلغ الماء قلتين المفهوم صحيح فيما دون القلتين، وأما ما زاد على القلتين فلا يصح الاستدلال به لأنه عارضه مفهوم موافقة. باقي عندنا مفهوم الغاية. الغاية المراد بها هنا مد الحكم إلى حد، بإلى أو حتى أو اللام، كان أقول أكرم الطلاب من زيد إلى عمر، أو من زيد حتى عمر، أو من زيد إيش لعمر، مد الحكم إلى حد. صم من السبت حتى الخميس أو إلى الخميس، هذا كله في مد الحكم إلى حد، ماشي؟ هذا معنى الغاية. ما هو تعريف الغاية؟ تعريف الغاية يختلف شوي عن بقية التعريفات السابقة. تعريف مفهوم الغاية: دلالة اللفظ في غير محل النطق على أن حكم ما بعد الغاية يختلف عن حكم ما قبلها، على أن حكم ما بعد الغاية يختلف عن حكم ما قبلها. مثاله قوله سبحانه وتعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذا مد الحكم، مد الحكم هو الأمر بالغسل إلى المرافق، هذا المرفق. منطوق هذه الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق أنه من الأطراف الأصابع إلى هذا الموضع اللي هو قبل المرفق يجب غسله بالمنطوق. ومفهوم الغاية أن ما بعد المرفق لا يجب غسله، فالعضد والكتف والعاتق هذه كلها ما يجب غسلها بدلالة مفهوم المخالفة. وأما الغاية نفسها وهو المرفق نفسه هل يجب غسله أو لا؟ فلا علاقة له بهذه المسألة، وإنما هي مسألة مستقلة يقال فيها هل الغاية تدخل فيما قبلها أو لا، هل الغاية تدخل في المغية أو لا، فيه خلاف بين أهل العلم. واضح؟ إذا قلت الآن مثلا صم من السبت إلى الأربعاء، فهذا أمر بصيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء بالمنطوق، وتفهم بمفهوم الغاية أنه ما بعد الأربعاء اللي هو الخميس والجمعة لا تؤمر بصيامها، لكن الأربعاء نفسه اللي هو الغاية صم من السبت إلى الأربعاء، الأربعاء هل يجب صيامه أو لا؟ هذه مسألة مستقلة، وهي مسألة هل الغاية تدخل في المغية أو لا. واضح؟ فلا تحل له من بعد، هذا الرجل الذي طلق امرأته ثلاثا، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذن هنا غاية، مد الحكم إلى حد. مفهوم المخالفة أنه بعد ما تنكح زوجا غيره طيب فيجوز أن ترجع للأول، وجاء في السنة أنه لازم الزوجة الثانية طبعا أنه يدخل بها وأن يطلقها وتنتهي عدتها ثم ترجع للأول، هذا مفهوم الغاية. أخيرا مفهوم اللقب. مفهوم اللقب المراد باللقب هنا تعليق الحكم بأسماء الأعيان، بأسماء الذوات، بأسماء الأعلام كزيد وعمر وبكر، بأسماء الأجناس. ولذلك مثلوا بقوله بما لو قلت مثلا في الغنم زكاة، الغنم اسم جنس، في الغنم زكاة، مفهوم اللقب أن غير الغنم لا زكاة فيها. هذا المفهوم مفهوم اللقب قال به بعض الأصوليين وهم الحنابلة، وقال به جماعة كالصيرفي والدقاق من بقية المذاهب، وأكثر الأصوليين على عدم اعتباره لأنهم قالوا أن اللقب لا يشعر بالتعليل لعدم المناسبة، ولأن الكلام لا يستقيم بدونه. وسيأتي معنا إشارة هذا المعنى إن شاء الله في نهاية الشروط. طيب، مفهوم اللقب مثال وجعلت تربتها لنا طهورة، كلمة تربتها مفهوم المخالفة أن غير التراب لا يكون طهورة، لكن هذا مفهوم لقب فلا يحتج به عند جمهور الأصوليين. طيب، إذن عرفنا أنواع مفهوم المخالفة، ويجمعها قول الناظم: صف واشترط، كذاك ظرف والعدد، وغاية ولقب لم يعتمد. صف واشترط، مفهوم الصفة والشرط، كذاك ظرف، الظرف يشمل الزمان والمكان، والعدد مفهوم العدد، وغاية مفهوم الغاية، ولقب لم يعتمد. الكلام هنا عن مفهوم اللقب، يعني لم يعتمد عند أكثر الأصوليين. غدا بإذن الله جل وعلا نكمل الكلام على مفهوم المخالفة وعلى شروط الاستدلال به مع التمارين، ونكمل بقية المذكرة إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميع العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.